قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله تعالى قل إني أريد أن أعبد الذين تدعون من دون الله قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين تبلیغ طریقہ بیان توی سڑائی چسائی پیوی چاہتا مسئلے کو بی اوالا والکنا سار پسار چیتا سائی ویر رگی جی ایتا خبر کو چیتو دا عمل آلت تا ودا خطو دا دا پا دا بندے کلا بعد اثار کو کنا ویچ دا موی پیتوی شریک رہ اوال زون تا نسبت کو و ده زون و لکنه اغا عمل وشه یه زون طریقه وشه چه مخ که زون تدار تخواشه دو کل اینی نهیتو ان عبد الذین تدعون من دون الله و توی ای پی همبر چه بشکا زخو منی کرشوانیو زو منی کرشوانیو ده خواه ترپنا ادینا چه زو بندگیو که عبادتو که ده ایگه شایی چه توسی ده اللہ پکنا مسوا عبادت کیستا الذين تدعون تعبدون من دون الله جزاء باتو قد ايگا کسونه چ تو سے بات کی صدا اللہ پکنے ما سوا زخ دینا مانیو قل لا اتبع اهواكم وتوی چ زخ نہ پسے کرے تو سے پخواہشات پسے فی عبادت ہا پ عبادت دے خدایوں نے تو سے چکیم میں دے گئے معبدین معبدون عباد سکرے دکن ہوا دو دا سکن اگا باتیل کن ہوا گونے دی پاپس رونی سزو ہو پاپس نشت للا قد زولل تو اذن خطو بشو بے پدے وقت منے ان اتباعتو ہا کچھر دے پتر زلوڑی تس پسے دا تنوین عمز دے مزفلے نا قد زولل تو اذن یعنی اذ اتباعتو ہا چھر اتباعو کدے تس ہوا بے زگ مراشر وما انا من المهتدين وذبنوا بيد كنا لياري من دين كنا قل اني على بينه من ربي نبي اسم بكنا دي بده كفر بنده بده شرك بنده ده عذابنا يرول فتوز بده خايف بك عذاب رشيد خايف كهر بده رشيد خايف خايف بك كهر ده وزبط دعوت بير كول دي دي بنا خلنا بير كول دي كنا خو بیا کوڑی بندر ہوا رہا مذکر بندر ہوا رہا کرنا چیز احساس بھی نبی قل انی علا بینتی می ربی و تو یہ چیز واضح بیان بندی دی خپل رابط طرفنا بینانا بیان مرادا سپا بیان می دی خپل رابط طرفنا ایمو پا خبر رشد سکنا ایسا گرد و غبار نشتا ایسا کنا خیفا نشتا پشه چ عذاب در سیدا مطلب نہ چ بے ذکر نہ ز خطو جا ولا ی ز خطو ی وکذبت به وقد کذبت به او تو سے دہ پر رب دے مو دے رب تکذیب کلو کذبت به نے بربی حيث اشقتم ما عندي ما تستعجلون به ندے مو پک قبضہ شے نستے مو سنگ ا عذاب تستعجلون به چ تو سے کر پ بیڑا تھرا وڑیستا من عذاب چا عذاب دے موسم پر شنستا ان الحكم الا لله مد پے سلام مگر اللہ پکڑ دو ان منا دے منا فی اثر دا ان الحكم فی ذلک و غیری مد کنا حکم پے سلام پے عذاب ر وقت رشی بلکہ پام پٹورے معاملات ش پے سلام کر ایو اللہ پکڑ دو حکم تلا پکتا جسی تا خاصی کنا اب پے سلام کو بیکن نہ سکتا ولا شی یقضی الحق اللہ پہ اسلام کو دے حق یقضی القضاء الحق دے قضاء پہ تقدیر سے اشراو کرتے دے حق مفل مطلق تا اعتبار دے موصوف معذوب سرا اللہ پہ کن آ حق پہ اسلام کو وہاں خیر الفاسرین وعلا پہ بہتار دے فیصلے کبین کے ندا الحاکمین وفکرات یقصو یقضی پہ دے قصر واقع يقول صرفك على فكنا حق بيانوي ايه يقوله قل لو ان عندي ما تستجنبي لقد يل امر بيني وبينكم وتبيا دي حلقتا دي خلقوين كتا دي مطلبكوين كتا カチェレモンガワイアガザチトシポビラサラウォリサラコジエルアムロバイニオバイナコムハマハビパイサラシュウエデキサウエデアマレモトスミューシェベカナモブズラザブデルブルワサラワでアンアジャーウィルカムトセンブルレイカラワイウアサリハウエトセンブルカンアラムサーシャカウィリウエイウエモプルシュウダンダウエラキンドウエンデラダザブデラプルシュダカナウモタダタブリブデモモリチェセベカナネタブリベケウエディエディカマニウカンマニウォラウアラムズワリミンアラパクシャハバダザデモニタマタユアキバホムチェカラディタサゾウエルキビアラパタカナパタスタوعنده مفاتح الغيب نهوذ من الله فقط رجدا وعنده تعالى وده سنگدي كنا يعني چا سنگد دالا سنگد چالوئي دا دالا سنگدي مفاتح الغيب حضنه دي غيب یا کري و کنجي دي غيب خزائنه داوتا چه دي كنا دي مفتح جمشي مفتح مزدر ميميشي غاشي اسم ذر سعاشي خزنه تا بلشي مفتح دالا سنگد دي غيب حضنه دي او ا ت ر و ك يا لسانك ا لكن هاي بلياردي كذا دي مفتاح جمشي ما فاتح دي مفتاح جمشي مفتاح اسم علاده ايه جمشي بمفتاح كريتا بلشي ايه زريتا بلشي كهدنتا قويرتي او اتروك المسلطه الى علمه اغلياري تبرسينكي دي كان علم دي غيبتا يعني استعراضه دراق سنگا دي كنا غيب لو يكنا خضوري دي غيب لو يسامان دا احاكره يكنا كي پورسيجي كنا ادى الله سنگا دي كنا ادى غيبتا دي وصول ذريا دي الله سنگا دو اغيب مشبه كو دي خضنية ترا او خضنا هو كنا اغا پتا بي اغا دي پر دروزا بي اغا دي پر کنجي بي كنا وچا کنجي دي الله سنگا دي کچره كنا چاة الله پا خفر アラダークルコハザナビウィニケナエテベルウェティキャラパクルキケナバンディアダアザプテマカンアラパデゲハザナシャカラパデゲシャパッタアカレムソンアネスタチェズウィネケチェハザベトサパプロキータリハシダムタパトラギリワインドウマファトライベラヤアレモハイラウネデベルハバエケナマファティヘデアイプタエハザネデアイプタヤチェビデアイプタマグリュアラパクルハバダウエルハムセトラティフィコーディーアラマファティアイベカナハピンズディーチェパディアイアツディクシュウィディエンディラハアンドアルムサーウエルナズルガイスカマラワールブハリウエアレムフィルバレブルバハラウエアポクルハバーダウエアレムマフィルバレブルバハレマヤハドルアガチェプユドキュリプウチェビアシェアルカファーキムサイチポウチャボデプロウディポチャシュワケケリピドケリカウェルビカハキエタラプルハバダウウェルバハウェルラプルハバデエゲタチェクナキムパケネムランタシーパーボディシディアルコラマラデバハナキリマラディシャリナアラテルハアガチェポケプウェレボディアボディダムジェヘトスティルダウェルハバダラプルエゲサハリタハバダチェリカボディネスタウェルバハラバディタラパクルハバダウマータスクトメンバラカテンイラヤアラモハウネルテウズイメンバラカテンヘスポリエダメンザエダエステガラクテレシリパラパダヘルダウマータスクトメンネプルクヘスポリエネプルズイラヤアラモハマガハラダスウィチアラパクルハバウィケナダポリエデゴウィナカエスラウナフラプレワトラولا حبت في ظلمات الارض ولا رتم ولا يابس الا في كتاب مبين ولا حبت في ظلمات الارض دونا فاتيريد مسكشه شاتا بغورشه فاتيريشي ونلقي ستون دستا ونوجهشتا عطفنا لا بركتنا ولا حبت ولا تتكنا فغابر كابوني نبرزك ليس بوليه マグラダ、ネプルウジキンエセクナ、ドナ、パティアリズムズケシェ、ネクナガトンダウォンウチャ、 ا ل ل ه في كتاب مبين مغر تولى قلوب مفوش دي هو اللي هو مفوز و ا ل إ ث ن ا ء بدل الاستعمال من الاستثناء قبله ندوي ما استثناء إ ل ا في كتاب مبين لا بدل الاستعمال ده لكن ما في استثناء كي يعلم هذا كنا وهو الذي يتوفاكم بليله على فك اغازاتا كتوسي وفات كبيدش بي يكبز ارواحكم عند النوم كتوسي سايو خليل يحب مكابونش بي دغا على فكزاتا كدمر قدرتي ذا كدغا توسي وجودش دغا سايا كتشدى غريري وغريري كنش بي ذا دخايبك تنوكوشي اذن اكل اغا روح مراتا تروح كان قابل كتاميسكي جيكنا اغنى تقبلش وندي اخوي اغا روح مراتا تقبل لك اغا تميز الشبع تميسكي جيكنا هيك مكاشفه كاروكوري عروشي ويعلم ما جرحتم بالنهار ولا الحبار ديكتو لشارتي تشيكنا كيف سيدوريزي كسبتم بالنهار جرحي ذكر روك تبلشي ثم يبعثكم في يدنا بعد بلاقك تشيكوي ديوريزي برد أرواحكم أغسائي بياتر وپاسكو ليوغزا أجلوم مسمى ده پرا کنا فدها ترتيب بونده کنا دا خيب دا وشول دي دا خيب دا وشول دي چه پيرا کرشي أغاتاري أنتا چه كيما مقرادو چيزي تسر ورورا سوي هو أجل حياتا ثم إليه مرجعكم بردنا بعد بده الله پختا بسوش طول بياوا پسيوي يوالا بس بيابي ورغزيسا سمي يربكم بما كنتم تعملون على بتو خبري بك توري چاره بنچ توس پدنيا شكيستا دلا پومو ميلم بودي پومو قدرت بو نكنا دا بيان تو کولو چكنا اغا زروا فايك خداي اغا دا چكيم دي مر علم لري ودي مر قدرت لري چي د کائنات يوا زرا د علم نه بهار نه دو يوا وچا کنا يا تون دا وين پټن دو و تو سے کنا ارواح دے پک قبضہ شی دی کنا پاگا ذاتا مرگا تو پلوش کنا لا پے پلوش دا مر بازی میں سی بیان بیتو سوائے پک رن دیا لکا دا ورے دے میچ رن دی کو شپے خبر شی ورے دے میں رن دی کو دار مرادو پشے اے توحید مسئلہ سرا سرا دی قیامت مسئلہ سرا ذکر شلا فیجازیکم بہی بے بلا پک تو سکنا بدل در کیوی دے گٹ وند دے اعمال و هو القاهر فوق عباده و هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا هو غالب هذا دام الله مرلكي على بعض فريستيكنا دام كاركري دابير سيرو سيرو سيكنا حتى واتيروش يوكاسوس مال غروشي مبا وقت بندج كن داريكار ديرا بانكو لكل بباسي بتوافت هو رسولنا توافت هو رسولنا كنا وفاته كو ديجي بندادرا دي بيشكنا فريستي وفكراتن توافه هو رسولنا الملائكة تو أعاي بكنا سايب الأخري الموكلون بقبض الارواح اغا رسولك اغا مقرد بقبض الارواح بنده وهم لا يفرطون دي بيس كو تأيينو كو يوسي كنت كنا تيم بان بشت تريجي كاي فاكيم تيم چي چاة مكنا امر شو ايغا صاحب روخلي بيا فيما يؤمرون هار تقصير نو كو پرام فقبل ما مراتش ثم ردو الالله وپاس تاي بشت تول مخلوقات وعلا پاكتا اغا لا پاك مولاهم چه تو سي تول دي خلق مكنا ملیکتا الحق هو ان يكون هناك سبيته و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل و العدل يحاسب الحلقة كلهم اتولي بدغون سرابيكنا يسوف كتبوكو في قدر نصف نهار من ايام الدنيا فانداز نمو رشد ايام الدنيا ان حديث من ذلك حديث وجنا شاب ديبون حديث وريدا قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر وتو يا ابي مرا ان ما كيو لحالك تا چا اغا سيكتا چي تو سر خلص کو تیارے دیکھنا ار خلص بھی تو سر تیارے دے وچے بھی نا وہ تیارے دیکھن تو دے بھی نا احوالهم احوالهما مراد ظلمات تک نا اغا سختی دی کلا بابا بلش گیر شتا داشتا بھی سہراوی ایسا پلیار پاتا باتا میں گیر یو اللہ پک تک نا چا پلیار مرتی کو کلا پا سمندر شکنا گیر شتا في أسفاركم اتوس باغا سفرش تدعونه تضرع وخفيا باغا وحد يتوس يكنا تدعونه جاولك على بكتا تضرعا ودا سحالش كاجه ذي كمين كيستا علانية لكنا فكرانگا كرانگا بودي كنا سيريك استا وعلا بكتا كنا جول استا فا مصيبتش فا تقريفاتش وخفيا وفت فتيابل استا تقولون أتوسكم دعوة ذاك خايب أكثر لأن أجيتنا من هذه لنكون من الشاكرين لا من قسم دا قسم من بخايبني كشير على إخايب كتوتا نجات متروك له وفكرات أنجام الله كشير مشت على بك نجات له غيبة سماك السمالبي من هذه إدك تكلفنا أي ظلمات وشدائد لنكون ضرور بمجد دي شكر غزار نبي كنا بيا بمجد كيب كوبر نكي بيا بشرك نكي تبا بوسي آكم ذات تا چكنا پا تقریفات شدوس كنا آغا سيرين وره بلکستا بمي علا پا کر غوز کر قل الله وطو يا چاقا يو علا پاکتا ينجيكم آغا مخلصوی بالتخفيفة ينجيكم ينجيكم من هاي ديگا ظلماتنا دي شرد من تسر غوز کر ومن كل كرب ودهار مصيبتنا من خلايا بخلصوية غم دهار همنا سواها سواها ديكنا إذا غمنا جدا توسي على فكتا زور وكيسا نرم تكريفا على فكتا تكريف دنبريكو ثم أنتم تشكون فده پوسا بياتوسي بياشر كيسا على سرطو شريكونو سيسا قول هو القادر على أن يبس عليكم حذابا من فوقكم ویتو چا غلا پ قدرت دے پدے بن چرولا جی پتر بندا زاب تو سے پوسٹر اپنا میں سما دس موتر اپنا کل حجارت تے وسے کوئی در بندر والی اے پوسٹر چا در بندر وشی اے پوسٹر یہ در بندر وری زلی در بندر وری او میں تحت ارجلکم یا پدے قدرت دے چ پتر عذاب ور وری تو سے لونی تر اپنا پھی تر اپنا کل خاص پلکا ام زکی دی بون چھ مزکا دے دی باشی او يلبسكم شيعا او يلبسكم شيعا يا توسي رلمي لكو توسي غاد وركو دالي دالي پركي پركي يخلطكم توسي سر غاد وركو شيعا جمد دي شيعا پركي تورشي پركي پركي دا سنو دي دا شکن دا شيعا دي دا سپاه سپاه بولا دي دا پنکايو پنکاي دي مختلف نمي بونده کنا یو بس را ویڈنی صاحبی سرگاڈ میں رکھو کنا حالا پہ پہ دیکھا دے رہا دا فرقن مختلفت الواد مختلف خواہشات والا اچا یو دنوی چا بل دنوی چا یو مذہب چا بل مذہب کنا ویزیق بعضکم بعض بعض حالا پہ دیکھا دے رہا دا چی درو سکی کنا زنہ پہ توشتا کنا اتکلیف و سختی دے گا زنہ والا برکتال پہ جنگی سرا قال سلسم لما نزلت هذا چکر دا آیت نزل شو چلا پا دے کدیل دا ویچ هذا احوان و ایسر دا سوکادا و دا سون دا کنا آغا مخت خو ساختا عذابی نی کنے چا اسمون تر اپنا پتو سخان عذاب پتھاک کرو وراوی یا مزکر تر اپنا پتھاک در بندرو شی کنا ویچ دا احوان دا و دا ایسر دا ولما نزل ما قبله او چا مختکنا بیان کدرو قال اعوذ بوجهك خدا پناہ ور پتو سرا خدا پناہ ور پتو سرا رواه البخاری ورواه مسلم حدیث سألت ربی اللہ یجعل بأس امتی بینهم مسلم دا حدیث کر کہا دا چھ نبی اسلام دا خدا پک رسول وکلو چھ خدا پک دیمو مت پہ کنا ダダハパルミューサーザーポポデボデモカラーマーケジャパルユーボケポケレベルセルクリビファナマニアファマナアニハアラポケチダーソルナマニコチナダデザダソルナティラハパルデサラニウィビゲナハパルデサラベタキリウフィハディセン لما نزلت قال اما انها كائنات نبسه جدا حما حاكي دين كلا او يلبس اكون دابي حما حارسي هو لم يأتي تبيلها بعدو يأي مزاق رو غلا ندا نبسه ملي يأي مزاق رو ناخو جدا بروشي كنا لخط عثمان صاحب دواسي جخط عثمان صاحب شهيد شو كنا بس اي وقت نكنا باكتسان در غار مخلا كنا اي وقت نبقى لغيا دي مسمون كنا فارام دي پارام پوشتی كنا هو من كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون وتوقر أكنا يتدبر وديكنا يخول كل نظر بنا مسرن عربي عربي كنا خبل آياتنا ده خبل قدرت ولا سرن بيت آياتنا الدالة على تقول تجمع الدالة مش في قدرت بنا كنا إيش كذا خالق بري كذا بيوش أكنا ده شو لك أروي ده خايف بكتي وخايف بدي كذا ده وعاد يبت بلايك هذا كذا كل نظام داخل جنبي كنا آخر أي بكتا لعلهم يفقهون يعلمون أن ما هو ملهي باتي كي مش بكي ملغي دا خبرتي لازو خلال خدا قد اي كي مكان دا مي كي منظر بيانوي وكي مجيبيني وكذب به قومك وكذب به قومك دا بي زيادة دو كنا كذب اخبرا متعددا خدا قرن فاكت توكم در رزينة بلي وهو الحق وحلال كي دا اكنا رشينة دا دا صدق تا صدق تا قل لست عليكم بكيل وتوي چه زپ تول بو دي بنا گراني مو کرا چ اکنا کرے پتول بو تسلیم گون پتول بے منو کنا داس وكي ني مو کرا فاجادكم چه زپ تو سكن تو سنت کا بخنا انما انا منذر امو دي پالو چه زوي روين کيو وامركم لله وتو سكن نتيجا وتو شچار الله پك سے پور دو وهذا قبل امر بلك تعالى لكل نبأ مستقر でハーレハブレプラファラチェカナビ。これテミーシアハーレハブレ。ウォクトニアコフィーケンチパシビアンシテキュージアハブラ。ウェスティキュウウタンキュージパシェ。ウォデハレハブレナトセケンアザベトサラカタダケナ。エデバフルテムロシー。アカナカビラポモデマキサケネ。エモトレザンスタ。ウォソファタラモン。アザードチェトセデバーブチキシベトセベカナチェカラテムロシーワーカラツアザーバーブトセカナポポネポイシタタハディドナホンダディパタトルダウリウィザーアイタルディナヤホードレキアイアテナファアリドアンホンチェカラメベスマイアティラウテタウンデイベナカナナホレペレクルパデレクトケクレチェカラティウィネダハルカよく見ると、あなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなたはあなマイサルカサービビアサラガレラワエマフィエンハムルンエネシティアフィマザイレテエンマウアアルンエネシティアパマザイダシムダハムショダファエマヤンセインネカシェイトワンファラタゴッバーディクラマンコミズワリミンファエマヨンセネカカチェレトナハマハウィエクロビスクニノンユンセインネカوتخفيف وفتحها فاما ين سينكا واما ين سينكا رغدا وسكون ينسرى وفتخفيف سرى وكرف وفتخفيف سرى وترديد وفتيس رضا فاما ين سينكاカチェレカナハマハダトレビルクロダハバラテナデペセザラギーペナフルラギーウェトランダハバラバトリエドカチェモトホカナ

لا يخرج منها ما تفدي به اولئك الذين ابصروا بما كسبوا داخل في سوري يمكن تحفل اعمال شيك ممالك ردي لهم شراب من حميم ديدي بربي شرباتين ابي يبي بك ادي غارمي يبي ما ان باره نهايه الحراره اي بوشك نهايه غارمي تبي رسولي يبدل بك نرى بدل غارمي وعذاب اليم بما كان يكفرون وذي دي پر عذاب دردناكي پر عمال بجو كيما عمال دي کرل بكفرهم دا بي سببیاتو دا ما مزريا دا وذي دي پر عذاب دردناكي پر سباب دي کنا ایک فریات دي سرا قل اندهو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يدرونا ونرد ولا عقابنا بعد اذهدان الله مسلمات دی با مسلمان تا کنه دی خپل کفر دعواتر کولو که چه دا بی خدایون دی کنه دا می دی پلره نی که خدایون دی ای بلتو تا کرده دا کنه تو سی دا پریشی دی و تو سی هم نبریسا ویتوی چه آند هو ای امین بلتو که دی لفق نماسوا دی دست شی لا یرفونا چه اس نا پا میشه نشتر سولا دی عباد دی پا عبادت بنده کمی دی بلتو کنه سندر تا پرکی پیدرشی رکولا ولا یدرونا او نیس زرارو سکولا شی بہتر کہا کہ دے عبادت میں پریر دی چھے دے اسنام دی بطون دی کنا واندرد والا عقابنا امید دے واپس پیشی کنا بیا پخفل پیندے بندے کپرتا بے روڑی نرج مشکین بعد ادھادان اللہ این اوستے چلا پخمشتا کنا حدات اکنو رہنمائی اکنا دے اسلام روتے ورنس دی کاللذی اصابت و شایاتین فی الارض ایک اصاری گوندی ملوکی استهوت شیاطین چې هغه کرم پریونه دیونه وخستوی ادولت شیاطین په الارض خاتو کړه وی کنه شیاطین په صحرا شه او خیرانه په داخل کې چې اگ بکوی یاد نه پته تلګی چې یار چیرته دو متحیر متحیرا د حیرانه مزر ده کنه او د حال لا په مراد متحیرن سره ده لا یدری اینه یذهب پاتره ده چې کیمل یار بده وځه کنه دا حال دا دهانا استهوت هو نحال دا دا حيرانا ايقون دا سال جول شوكال لذي لك آغاش خل صلاي استهوت و شایاتين چا شایاتين پريون دوون اکن خطو کرد دا پا داشتا شه پا سارا شه ادبا کلول وی کنا کل یار فتنو دا گئی چه پا کم طرف دووزو کنا پا کم طرف دا مزد خط ورا سجر لهو اصحابون و دا ملگری وی رفقاتون ملگری وی پا دل یار رکا کپ يدفونه الى الهدى اي بني كم يار تا كي يار دل دو كرا فاي مخرسال يار دل دو هي يهدو طريقه كي يار روسي يقول له اغمل غري زي زينكو كي اتنا مستر فا مستر تكنا خداي كو اي كنا كفايتين خطو كرا دا اي محكرا دا كي اوي طرف تول يار دو فاي مخوزا فلو يجيبهم دي اتا جواب تركني ويحلي كنا فخطو مخرول شي كنا كنا تشل وجه وطن دي مرشي فيهلك بحلوك شي دانا بلا ولي با پمیر بنا کسا كنا همیش کو پرتا در ووڑی وده بطو نکنا پجا پارتا شریکی كنا اوه حق دين دا پریر دي دا حق دين بار دا پریر دي جسے پام انکار دي پرا چی دا بیا میر لندو پرا و جملة تشبیح حال دا زمیر دن مردنا کاللذی ساواتو شایاتینو دا جمله تشبیه یا دا حال دا ادمی دن رد نا کنا چه می دا با پاس کنه شی کنا و دا سه حال شی چه اول می بیدا سه ایده سلی ونده شی دا لی با درور شی چه دا کنا دا من در تخواشا کول انه هدا اللہ هون هدا وی تو یه که چه لیار دو خواهی پکن اغا لیار خودو کنا لیار اغا دو چه کمالا پا کشل دو اللذی هول اسلام چه اسلام دا هون هدا اغا لیار دو و ما داود ولال ادنا ما سوا اندر اٹولا کنا خطو ییدو پا خطو تارا پراوریسا و امیر لان نسلم لرب العالمین امیر سن حکم شو دا دا بے سلاح حضب شوی دو چی میل بے کنا منکادوی میل بے غوڑا دی کنا ایگا ذات تا چی دی تولا لم رب دا میخو بے ایتا کنا غوڑا دی ایتا منکادی مثل دا عمر شو دا وانا کیمو صلاتا اتا سا پاگا لنسلم بندے امیر سن عمر شو دا چمیل بکنه میز دا کنه پا بندی سر آدمیش کی و ت ك و و م ش ت ع م ر ش و ا ت ي تصفه ويقطع ويرشتا و ت ك و تعالى ووالذي إ ل ي ه تصرن و د ا ر ا فقاذا تاكدت بطلب ياوجه مكوشتا تجمعوني يوم ا ل ق ي ا م ة للحساب